الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فتقوى الله مدار الهدى، والإعراض عنها سبيل الشقاء. عباد الله، خلق الله تعالى الخلق لعبادته، وهو سبحانه غني عنهم ولا غنى لهم عنه، ولحاجتهم إليه أوجب عليهم عبادته. فأول أمر في كتاب الله هو الأمر بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأمر الرسل عليهم الصلاة والسلام بالعمل الصالح، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال لموسى عليه الصلاة والسلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل رسول قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل: لا تعبدوا إلا الله. وأمر الله قريشا بالتعبد له فقال: فليعبدوا رب هذا البيت. وأمر المؤمنين به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. ووصف الله تعالى صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكثرة التعبد، وظهر أثر ذلك في جوارحهم، فقال في وصفهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وشرف العبد في عبوديته لله ولمنزلتها دعا سليمان عليه السلام ربه أن يكون منهم، فقال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد. أخرجه مسلم. وكل مسلم يعاهد ربه في الصلاة المفروضة 17 مرة على عبادته وحده يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وعبادة الله وحده سبب دخول جنات النعيم دون ما سواها من الأسباب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. متفق عليه. ومن فضل الله على عباده أن نوع لهم العبادات، فشرع لهم صلاة لا أفضل منها بعد الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. والله يحبها. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة الليل. متفق عليه. وأداؤها بإخلاص من علامات التقوى. قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني مخلصين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وصلاة الليل عباد الله مكفرة للسيئات ماحية للخطايا. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل أي تطفئ أيضا الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. عباد الله، صلاة الليل سبب رحمة الله للعبد. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وصلاة الليل عباد الله من العبادات التي تؤدى لشكر نعم الله الوافرة. قال عليه الصلاة والسلام: كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أخرجه البخاري. وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وصلاة الليل عباد الله عاصمة بإذن الله من الفتن. قالت أم سلمة رضي الله عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أخرجه البخاري. عباد الله، في صلاة الليل انشراح الصدر وراحة البال وسرور القلب. يقول ابن حجر رحمه الله: في صلاة الليل سر في طيب النفس، وهي من أسباب دخول الجنة. قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أول شيء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به حين قدم المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. بل من أدى هذه الصلاة كان في أعلى منازل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه أحمد بإسناد حسن. والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتعبده في تلك الصلاة لينال أعلى المقامات. قال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتركها سفرا ولا حضرا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي بتلك العبادة نصف الليل أو يزيد أو ينقص عنه قليلا. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته. أخرجه البخاري. وقيام الليل عباد الله كما هو مسنون للرجال فهو سنة أيضا للنساء. طرق النبي، يعني جاء ليلا، طرق النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا وقال لهما: ألا تصليان؟ متفق عليه. قال الطبري رحمه الله: لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة بالليل ما كان يرجح أو ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن أيقظ أهله ليصلي قيام الليل. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، أخرجه أبو داود. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ثم يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أخرجه مالك الموطأ. وصلاة الليل عباد الله دفعة للشاب كما هي نور ووقار للكبير. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: وكان إذاك شابا نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. متفق عليه. قال ابنه سالم رحمه الله: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قال ابن حجر رحمه الله: من كان يقوم الليل يوصف بأنه نعم الرجل. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يترك قيام الليل وهو غلام، فقال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، أخرجه البخاري. وكان السلف يحيون الليل وهم صغار. قال إبراهيم بن شماس رحمه الله: كنت أرى أحمد بن حنبل يحيي الليل وهو غلام. ولشرف الليل أنزل الله كتابه فيه، وتلاوته بالليل من أسباب إتقان حفظه. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه، أخرجه مسلم. ومما يغبط عليه المرء قيامه بالقرآن ليلا. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وقراءة القرآن في الليل معينة على فهمه وتدبره. قال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وثواب التلاوة في الليل مضاعف، فقليلها يزيل عن العبد وصف الغفلة، ووسطها يكسوه نعت القانتين، وكثيرها يجلب القناطير من الأجور. قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وشأن الدعاء في الليل عباد الله عظيم. وفي الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه، أخرجه مسلم. وفي الثلث الليل الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. ومن استيقظ من الليل فقام ذاكرا ودعا استجيب له، فإن صلى قبلت صلاته. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل أي استيقظ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، أخرجه البخاري. والاستغفار عباد الله خير ما يختم به العبد أعمال ليله. فقال سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. ونزلت توبة الذين خلفوا في ثلث الليل الأخير، أخرجه البخاري. عباد الله، وكل الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر زمن لصلاة الليل، وآخر الليل أفضله. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة آخر الليل مشهودة، أخرجه مسلم. وصلاة التراويح عباد الله هي من صلاة الليل، وكل ما مضى من فضل صلاة الليل هو شامل لصلاة التراويح، فعلينا أن نحرص على صلاة التراويح جماعة مع المسلمين ولا نفوت علينا هذا الفضل العظيم، خاصة ونحن في شهر رمضان في هذا الموسم العظيم الذي لا يأتينا في العام إلا مرة واحدة. فعلى المفرطين في صلاة التراويح أن يستحضروا مثل هذه الأدلة ولا يتكاسلوا عن هذا الفضل العظيم. أيريدون الدنيا ويقدمون متاعها على ما عند الله؟ هذا هو الخسران المبين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالدنيا عباد الله زمنها قصير والمكث فيها يسير، والليل بما فيه من صلاة وتلاوة ودعاء وتسبيح واستغفار من خير ما يعمر به المسلم آخرته ومن أعظم ما يدخره من الأعمال الصالحة للقاء ربه. واللبيب من يفترض صلاة الليل لإصلاح دينه ودنياه. عباد الله، مما يجلب الرزق قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخرة. وقيام الليل عباد الله عزيز، يعني لا يقوى عليه أي أحد، وهو أول ما يفقد من العبادة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أول ما ينقص من العبادة التهجد بالليل. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. والمؤمن عباد الله يدخر ساعة من ليله للتهجد، ويغتنم نهاره لعبادات أخرى ولنفع الخلق. ولأهمية قيام الليل عباد الله من نام عنه شرع له أن يقضيه. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. أخرجه مسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وألق الرعب في قلبه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن